أقضي يا ربنا ما على العسر، أقضي يا ربنا ما على العسر، أقضي يا ربنا ما يؤثر، ما يؤثر الزواج، ما يؤثر الرزق، ما يؤثر الوظيفة، ما يؤثر فتح مشروع، أقضي يا ربنا ما يؤثر، ما يؤثر على زوج وزوجة وعلى والد ووالدة، أقضي يا ربنا ما يؤثر على الرزق على الرزق، على الفتح على الفتح، أقضي يا ربنا ما يؤثر على المعاملات على المعاملات على المعاملات وعلى المراجعات في الدوائر الحكومية، أقضي يا ربنا ما يؤثر ذلك، أقضي يا ربنا ما يؤثر، ما يؤثر في المراجعات في المراجعات في المراجعات للدوائر الحكومية للدوائر الحكومية، أقضي يا ربنا ما يؤثر، أقضي يا ربنا ما يؤثر، أقضي يا ربنا ما أثره ما أثره ما أثره ما أثره ما أثره من أثر السحر من أثر السحر والحسد والعيون والعقد، أقضي يا ربنا ما أثره، أقضي يا ربنا ما أثره الرزق، أقضي يا ربنا ما أثره الرزق، أقضي يا ربنا ما أثره الرزق الرزق الرزق الرزق الرزق الرزق المال المال، أقضي يا ربنا أطل يا ربنا ما أثر الرزق، أطل يا ربنا ما أثر الوظيفة، أطل يا ربنا ما أثر ما أثر ما أثر ما أثر، أطل يا ربنا ما أثر ما أثر علي وعليها في وظيفة في مال في مال في شغل في شغل في شغل في شغل في شغل في مال في مال في مراجعات في مراجعات في مراجعات الأوراق هامة، يا ربنا أطل يا ربنا ما أثر، أطل يا ربنا ما سبب التعثر، أطل يا ربنا ما أثر وسبب التعثر وسبب العسر العظيم وبطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا أطل يا ربنا ما أثر وسبب التعثر، أطل يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا ما سبب التعثر، أطل يا ربنا ما سبب العسر يا ربنا في الجسد في الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في البطن في البطن في البطن في المأكول ومشروب في البطن في البطن في البطن في المأكول ومشروب في البطن في البطن في البطن في المأكول ومشروب في البطن في البطن في المأكول ومشروب وما كان في الدم وما كان في الدم وما كان في الدم يا جري وما كان على الروح والجسد وما كان على الروح والجسد وما على الحظ والنصيب وما على الحظ والنصيب، فاطل يا ربنا ما كان مدفونا ما كان مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا على الرزق على الرزق على التعثر على التعثر، فاطل يا ربنا ما عثر وسبب التعثر في الرزق في الرزق في المشروع في مشروع في مشروع في في حصول المال في حصول المال في حصول المال في حصول المال في حصول المال في حصول على وظيفة على وظيفة، وأثر في مراجعات في الدوائر الحكومية بطل ما كانوا يعملون، أقل يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الشديد، أقل يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الشديد، أقل يا ربنا السحر السحر السحر العظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم، السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، بسم الله يرقيكم من الأسحار كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد الشديد وآثار العيون أثرت على الأرواح والأجساد أثرت على الأخلاق والأعمال والصفات أثرت على الأرزاق، أطلها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون،

وكرمتنا وكرمتنا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي حسبنا الله وكفى على الحاسد والحاقد على الحاسد والحاقد حسدنا حسدنا حسدنا حسدا شديدا وسحرنا سحرا عظيما وحقد علينا. عليك يا ربنا بمن سحر وحسد وحقد وعلى ذي نفسه وعلى ذي نفسه كائدا حاسدا حاقدا ظالما منافقا تبدي لنا شيئا وتخفي حسدا تبدي لنا فرحا وسرورا وقربا وتخفي وتخفي ظلما وحقدا وتخفي ظلما وحقدا وحسدا شديدا أنت حسبنا عليهم وكفى. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطل يا ربنا أسعارا عظيمة يا ربنا على ما آتيتنا على ما اختصصتنا بنا والله يختص برحمته يختص برحمته من يشاء يختص برحمته من يشاء وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وآتاكم وآتاكم وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا على ما آتيتنا على ما أعطيتنا وحسدا شديدا على ما آتيتنا وأعطيتنا على ما آتيتنا وأعطيتنا من مال وجمال وكمال ونظافة وحفة وشرف وكرامة وحفة وشرف وكرامة وعلم وعلم وعلم وسعة صدر وسعة صدر فتبارك الله رب العالمين. أقضي ربنا أثر سح وحسد وعين ونفس وعقد وعقد وعقد تعقدت على رؤوسنا وفي رؤوسنا على الذكاء والعبقرية وعلى السمع والبصر والنطق وفي القلوب تعقدت تعقدت القلوب وفي الصدور وفي البطون وفي الفروج وفي الظهور وفي الظهور وفي الأيدي وفي الأرجل وفي الدم وفي الدم والعظم والمفصل. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أرسل يا ربنا هذا الآثار واحلل يا ربنا هذه العقادة وفك المرابط يا ربنا كلها كلها سحرية وحسدية من آثار عيون قوية على ما آتيتنا في بيوتنا وفي مقر أعمالنا وعلى ما نريده وعلى الأعمال وعلى المشاريع وعلى ما نريده من رزق. أقضي يا ربنا أثرا عليه من السحر من السحر العظيم يمنعه ويصرفه ويؤخره على السحر العظيم على سحر عظيم عقد عقد عقد السحر العظيم والحسد على مشاريع على مشاريعه وعلى رزقك لنا يا ربنا وعلى رزقك لنا يا ربنا وعلى ما آتيتنا وعلى ما أعطيتنا يا ربنا. اصل يا ربنا هذا الأثر العظيم وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وآتاكم فتبارك الله رب العالمين. أقضي يا ربنا أثر السحر العظيم والحسد والحقد والحقد والحقد العظيم تعقد في أجسادنا تعقد على أرواحنا وفي أجسادنا وفي بيوتنا. أقضي يا ربنا واحلل يا ربنا هذه العقادة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية ومن آثار نفسك وعليها نفسك عقد عليها نفسك عقد سحرية عليها نفسك عقد حسدية عليها نفسك عقد من آثار عيون عليها نفسك نفس نفس نفس الرأس الرأس الرأس الرأس في سائر الجسد وعلى الروح وعلى النفسية وعلى الروح الطيبة وعلى الروح الطيبة الشفافة الطيبة المباركة الذكية النقية وعلى النفسية وعلى النفسية وفي الوالد وفي الوالدة وفي الوالد وفي الوالدة وفي الذرية